يسأل السائل يقول إن بعض الناس يضع المصحف على الميت وبعضهم يجتمعون عليه هذا الموت حلقة يقرؤون، كل هذا لا أصل قراءة الميت لا أصل ما ابتدعه الناس. الميت له بحاجة إلى القراءة عليه، حاجة إلى الدعاء، دعاء بالمغفرة والرحمة. القراءة ما عاد يستمع لها ولا ينفع بها، ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة. وهكذا المصحف لا يوضع على المصحف، هذا نوع من الإهانة. لكن ذكر بعض العلماء أن يوضع على بطن شيء إما حديدة أو حجر رجلي لا ينتفع إذا خيف انتفاعه. وذكر بعض العلماء أن توضع عليه حتى يتنقى حتى ينقل إلى مكانه وقت يبقى في البيت إلى أن ينتهى منه شيئا ثقيلا قليلا كحجر أو شبهه، ثم يضغط على بطنه قليلا حتى لا ينتفع. ولا ترك هذا ليس بضروري، هذا إنما ذكره بعض العلماء من باب التخفيف حتى لا ينتفع. نعم، أما وصف مصحف فلا وجه له، في نوع نوع نوع يعني في نوع إهانة على آلة التخفيف الانتفاع. نعم.